اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنيران، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا، اللهم يا ربنا اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في فردوسك الأعلى بصحبة سيد المرسلين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود إله سواك فيدعى، وليس في الوجود إله غيرك فيرجى، اللهم يا الله اكتبنا في هذه الليلة من العتقاء من النيران، اللهم اكتبنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين، اللهم أكرمنا بالعتق من النيران، اللهم أكرمنا بالغفران، اللهم أسعدنا برحمتك ومرضاتك يا كريم، يا من يحب العفو والخير، يا كثير الخير، يا كريم العطاء، يا جميل الإحسان، يا واسع الرحمة، ارحمنا يا ربي بالغفران، اللهم أجب سؤالنا ودعانا ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، ولا عن جنابك محرومين، اللهم إنا نحسن الظن بك يا كريم، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا، إلهنا يا كريم إن لكل حاضر منا وحاضرا في نفسه حاجات وحاجات، اللهم فاقض حوائجنا، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، اللهم اقض حوائجنا أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في أرض فلسطين وبورما وفي الشام وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا عظيم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين، واجعل لهم من أمرهم فرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أكرم الأكرمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.